الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، وقفنا في شرح منظومة علوم القرآن عند موضوع معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. قال المؤلف حفظه الله تعالى: أوائل النزول أو أواخر معرفة بها الكلام زاخر، مفيدة للشرخ والشيوخ. الشرخ يعني الشباب، الشرخ يعني الشباب. أوائل النزول أو أواخر معرفة بها الكلام زاخر، زاخر يعني ممتلئ، الكلام يعني ممتلئ يعني بفوائد معرفة أوائل النزول وأواخر النزول، وهي مفيدة للشباب والشيوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ. هذه من فوائد معرفة أوائل النزول وأواخر النزول، أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل. ويستفيد منهما المفسر كي يستقيم جل ما يفسر، برضو من فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل أن يستفيد المفسر فيستقيم تفسيره، حتى لأن بعض الآيات يعني يترتب بعضها على بعض، ومعرفة تسلسل نزول الآيات يفيده. وتعرف السيرة والمغازي من كل سابر لها موازي، السيرة والمغازي تعرف من خلال معرفة المتقدم والمتأخر، فيعرف ما نزل في مكة وما نزل في أثناء غزوة بدر وفي أثناء غزوة أحد وفي أثناء كذا وفي، فهذا يفيد يعني في تفسير الآيات ويفيد في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مغازيه، لأن الإنسان يعرف كل آية متى أنزلت، متى أنزلت. في واونا وتعرف السيرة والمغازي، نعم نضيف واونا، البيت كده مكسور. نعم، من كل سابر يعني سبر الشيء، يعني بمعنى التفتيش، يعني السابر هو الايه المفتش عن حقائق الأشياء والباحث، يعني الذي يجمع الأشياء من أجل المقارنة بينها، يعني تجمع الأشياء من أجل المقارنة بينها، ذلك يسمى المسبار. ما هو المسبار؟ الآلة التي تستعمل في السبر. المسبار ما هو؟ مرات اللي هو نعم اللي هو المنظار، المنظار يعني لأنه يصبر به الأشياء، يعني يفتش به او تطلع. نعم تسمى مسبار. في اصول الفقه هناك يعني في طرق العلة يقولون السبر والتقسيم، السبر والتقسيم في اصول الفقه المقصود به السبر اللي هو جمع الاوصاف التي تصلح للتعليل، يعني الحكم مرتبط بعلة، ما هي العلة؟ فكونك تجمع الاحتمالات الممكنة هذا يسمى سبرا، ثم التقسيم انك بعد ذلك تفرز بقى، تفرز هذه تقسمها الى اقسام وتنظر ما الذي يصلح وما لا يصلح، لكن السبر انك تجمع كله مرة واحدة من اجل ان تقارن بينها بعد ذلك. وقال وتعرف السيرة والمغازي من كل سابر لها موازي، ممن يعني يجمع الأشياء ويقارن بينها ويتعرف عليها. وصحة الجميع للحصيف مقيد بالنص والتوقيف، يعني كيف نعرف أول ما نزل وآخر ما نزل؟ نعرفه بإيه؟ بالنص وبالتوقيف، يعني ليس الأمر اجتهاديا، متى أنزلت الآية الفلانية أو السورة الفلانية، هذا يرجع إلى النصوص التي وضحت ذلك، وبتوقيف عن الصحابة رضي الله عنهم الذين عاصروا أوقات نزول هذه الآيات، يعني أخبرونا متى أنزلت هذه ومتى أنزلت هذه سنعرفها من خلالها. يعني ليس الأمر اجتهاديا. ماشي. الحصيف يعني العاقل، الحصيف العاقل. والخلف في أوائل النزول مثبت بالقيد والنقول. هناك نقول فيها اختلاف في أوائل ما نزل، بعضها فيه أن أول ما أنزل سورة تقرأ، وبعضها أول ما أنزل سورة المدثر، وبعضها الفاتحة، وكذا كما سيأتي إن شاء الله. قال: ورجح الجمهور في التنزيل اقرأ بما يبين من دليل. يقول القول الراجح الذي عليه الجمهور أن أول ما نزل من القرآن اقرأ. وهكذا الخلف على الأواخر من كل سابق مضى وغابر، يعني العلماء السابقون والغابرون يعني واللاحقون اختلفوا في آخر ما أنزل من القرآن. فقدم البعض بغير مين، خليها فقدم مش فقدم، فقدم البعض بغير مين يعني بغير شك، المين هو الشك يعني والارتياب، بعد الربا وقبل آي الدين. يقول يعني الرأي المرجح يعني أو الذي قدمه بعض العلماء ورجحوه أن آخر ما أنزل من القرآن هو الآية التي بعد آية الربا وقبل آية الدين. ما هي؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب توضيح هذه الأبيات، طبعا هذه الأبيات تتكلم في علم من علوم القرآن وهو علم معرفة أول ما نزل، وعلم آخر وهو علم معرفة آخر ما نزل. يعني يعدون هذا علما من علوم القرآن، معرفة أول ما نزل وعلم معرفة آخر ما نزل، ويلحق بهما أيضا مع يعني العلم بتوقيت نزول كل آية من الآيات الكريمة. يعني كل هذا من علوم القرآن الكريم. يعني هناك العلم بأول ما أنزل من القرآن، العلم بآخر ما أنزل من القرآن، والعلم يعني مواضع نزول أو متى أنزلت كل آية. هذه الآية أنزلت سنة كذا، وهذه أنزلت سنة 70، هذه أنزلت سنة 50، هذه أنزلت. فهذه كلها من علوم القرآن الكريم. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة من يعني من لا تخفى عليه آيات من القرآن إلا وهو يعلم متى أنزلت. ما من آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم متى أنزلت، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ما من آية من القرآن إلا هو يعرف متى أنزلت هذه، لأنه كان من السابقين الأولين رضي الله عنه، وعاصر نزول الآيات كلها. فما من آية نزلت إلا هو يعلم أين نزلت وفيما نزلت ومتى أنزلت رضي الله عنه وارضاه. طيب بالنسبة لمعرفة أول ما نزل من القرآن الكريم، ما هو أول ما نزل من القرآن؟ هناك أقوال كما ذكر المؤلف. أحدها وهو القول الصحيح أن أول ما أنزل من القرآن سورة اقرأ، إلى قوله تعالى إيه؟ إلى قوله تعالى إيه؟ من يعرف؟ علم الإنسان ما لم يعلم. جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء يعني أن يخلو بنفسه، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فأخذني الملك فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، في رواية يرجف فؤاده، والبوادر يعني عضلات القلب يعني أو أعلى القلب أو كذا. فالحديث في الصحيحين، إذن هذا الحديث يعني يفيد أن أول ما أنزل من القرآن هو هذه الآيات، وأخذ بذلك جمهور الفقهاء. وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، وهذا رواه الحاكم والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها. طيب هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وطائفة من العلماء السابقين واللاحقين كما ذكر، قالوا أول ما أنزل من القرآن سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنزل. نعم كاملة أول ما أنزل من القرآن المدثر. هنا روى الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبوه أحد العشرة والمبشرين، وهو أحد فقهاء المدينة الكبار. قال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أي القرآن أنزل قبله، قال يا أيها المدثر، قال قلت أو اقرأ باسم ربك، يعني أبو سلمة يقول له يعني أليس اقرأ باسم ربك أنزل أولا قبل المدثر، قال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني صار في بطن الوادي، فاستبطنت الوادي، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة رضي الله عنها فأمرتهم فدثروني، يعني فغطوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. طيب كيف المشكلة الأكبر هنا أنه ليس فقط قول جابر رضي الله عنه، بل جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت وهذا في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت إن أول ما نزل سورة من المفصل، تقول عائشة رضي الله عنها إن أول ما نزل سورة من المفصل. ما هو المفصل؟ المفصل هو الحزب السابع من أحزاب القرآن الكريم على تحزيب الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يقسمون القرآن إلى 30 جزءا والجزء فيه حزبان، وإنما كانوا يقسمون القرآن إلى 7 أحزاب. الحزب الأول فيه 3 سور، البقرة وآل عمران والنساء. الحزب الثاني 5 سور، والثالث 7 سور، والرابع 9 سور، والخامس 11 سورة، والسادس 13 سورة، ثم حزب المفصل، ويبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، من سورة قاف إلى آخر القرآن، يسمونه حزب المفصل لكثرة الفواصل فيه، لأنه لكثرة الفواصل فيه، لأنه كثير السور وقصير الآيات، فسموه حزب المفصل. و كانوا رضي الله عنه وأرضاهم كان يعني كثير من الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم يختمون القرآن كل 7 بهذه الطريقة، يعني يقرؤون في اليوم الأول ثلاثة صور، وفي الثاني خمسة، وفي الثالث سبعة، هكذا. طيب، فتقول عائشة رضي الله عنها، نرجع مرة أخرى، تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما أنزل، أو إن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام، يعني رجع الناس إلى الإسلام ودخلوا فيه، نزل الحلال والحرام. طيب، هل سورة تقرأ فيها ذكر الجنة والنار؟ لا. سورة المدثر فيها ذكر الجنة والنار؟ نعم، فكأنها تعني بذلك سورة المدثر، لأنها تقول إن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وهذه هي سورة المدثر وليست سورة اقرأ. طيب، الآن كيف نجمع ونوفق بين هذه بين هذين القولين؟ ف يعني ما جاء عن جابر وما جاء عن عائشة رضي الله عنها. الجواب الأول، قالوا إن أول ما أنزل من القرآن مطلقا هو سورة تقرأ، وأول سورة كاملة أنزلت هي سورة المدثر. فقالوا الأحاديث التي فيها إن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، يعني أول سورة كاملة أنزلت هي سورة المدثر. لكن أول ما أنزل يعني بمعنى أول آيات أنزلت، فهي أول آيات من سورة العلق. فبهذا نوفق بين النصين. طيب، الجواب الثاني، أن يكون المراد إن بأولية المدثر أي أول ما نزل بعد فترة الوحي، وليست الأولية المطلقة. يعني أول ما نزل أي بعد انقطاع الوحي، وأما أول ما نزل مطلقا فهو سورة تقرأ، وتكون المدثر أول ما نزل بعد انقطاع الوحي، لأن بعد ما أنزلت سورة تقرأ انقطع الوحي فترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت المدثر وحمي الوحي وتتابع، صار الوحي متتابعا يوميا، يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انقطع مسافة طويلة بين. طيب، الجواب الثالث، أول ما نزل يأمره بالبلاغ وبالدعوة، وأما سورة تقرأ يعني المدثر هي أول ما نزل يأمره بالإنذار، أي التبليغ: يا أيها المدثر قم فأنذر. وسورة تقرأ هي أول ما نزل مطلقا، لكن ليس فيه أمر بأن يدعو غيره أو يبلغ غيره، يعني سورة تقرأ ليس فيها أمر أن يبلغ غيره، وأما سورة المدثر فهي أول ما نزل يأمره بدعوة الآخرين. لذلك قال بعض العلماء، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة تقرأ وأرسل بسورة المدثر. يعني قالوا لما أنزلت عليه سورة تقرأ كان في هذا الوقت نبيا غير رسول، لأن النبي هو من جاءه الوحي ولم يؤمر بالبلاغ، على أحد يعني الأقوال في التفريق بين النبي والرسول، والرسول هو الذي جاءه الوحي وأمر بالبلاغ. فسورة تقرأ يعني هي أول ما نزل، لكن ليس فيه أمر بالبلاغ، وأما سورة المدثر فهي أول ما نزل فيه الأمر بالبلاغ. ومن الأقوال أيضا، قالوا إن جابرا رضي الله عنه قال ذلك باجتهاده وليس من روايته، فيقدم عليه حديث عائشة رضي الله عنها لأنه من باب الرواية، يعني جابر رضي الله عنه. لكن يعني جابر قال: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاور بغار حراء، فجاءه جبريل ونزل عليه بسورة المدثر. فهذا لا يفيد الأولية المطلقة، لكن جابر رضي الله عنه يعني قد يكون فهم من هذا الأولية المطلقة باجتهاد منه وفهم منه، لكن حديث عائشة رضي الله عنها فيه يعني رواية للواقعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه مطلقا هو سورة اقرأ. ويعني إذا قلنا بهذا أن جابرا قاله اجتهادا، يبقى كيف نقول في حديث عائشة إن أول ما نزل سورة من المفصل، يكون بمعنى إن من أول ما نزل، وهنا أول بمعنى من أول وليس أول يعني بمعنى الأولية المطلقة، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن أول ما أنزل مطلقا هو اقرأ، فقولها أول ما نزل إما أن نقول بالأجوبة السابقة أول ما نزل يأمر بالبلاغ، أو أول ما نزل من السور الكاملة، أو يكون أول يعني من أول ما نزل يعني، ولا تقصد الأولية المطلقة. طيب هذان قولان. هناك قول ثالث أن أول ما نزل من القرآن هو سورة الفاتحة، وهذا قول ابن عباس ومجاهد، قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، قال أول ما نزل سورة الفاتحة، واستدل يعني القائلون بهذا القول من العلماء يعني استدلوا بحديث رواه البيهقي والواحدي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله عنها إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء، فقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا، فقالت معاذ الله ما كان الله ليفعل بك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر ذكرت خديجة حديثه له وقالت اذهب مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ورقة، فانطلق أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى ورقة، فقص عليه فقال إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد، فأنطلق هاربا في الأفق، فقال لا تفعل، إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول، ثم أتني فأخبرني. فلما خلا ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين. فهذا الحديث قالوا هو حديث مرسل ورجاله ثقات، رجال ثقات كلهم، بس المشكلة فيه أن الراوي له تابعي اللي هو أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل تابعي، ويروي يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، فهنا واسطة، والمرسل طبعا من الضعف اليسير المحتمل، لكن إذا عرضه ما هو أرجح يعني منه فيكون مقدما عليه. وقالوا يعني يحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعد نزول اقرأ والمدثر، يعني قالوا يحتمل أن هذه الواقعة حصلت بعد نزول اقرأ والمدثر، يعني يمكن الجمع كان بتكلف يعني، لكن على كل حال أحاديث نزول اقرأ والمدثر أولا أرجح من هذا. ويعني بعض العلماء قال أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الصواب أنه ليس قولا مستقلا، ولكن هو مندرج في الأقوال السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جبريل نزل عليه بإيه؟ ببسم الله الرحمن الرحيم والآيات يعني، فالذي فيه إن أول ما نزل اقرأ، أو أول ما نزل المدثر، أو أول ما نزل الفاتحة بما فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فتكون بسم الله الرحمن الرحيم هي يعني أول يعني كلمة أنزلت يعني، على القول بأنها يعني كانت تنزل مع السور، فتكون يعني أنزلت يعني قبل كلمة اقرأ، يعني نزل إيه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. هذا مروي عن عكرمة والحسن قال أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا ليس يعني بديلا عن الأقوال السابقة، لأن تتمة الأثر أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وأول سورة اقرأ باسم ربك، يعني أنزلت بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزلت إيه؟ اقرأ باسم ربك. لكن يعني من العلماء من يقول أول كلمة يعني أنزلت اقرأ، لكن هذه الأثار تفيد أن بسم الله الرحمن الرحيم أنزلت قبل اقرأ، والله تعالى أعلم. ويحتمل أن نقرأ لأنها ليست سورة كاملة، يعني يمكن أن يقال إن سورة تقرأ لأنها ليست سورة كاملة فلم تنزل معها البسملة، وإنما نزلت مع المدثر لأنها سورة كاملة، وعندما أنزلت يعني بقية سورة تقرأ أو أنزلت سورة تقرأ كاملة فنزلت البسملة. كانت البسملة يأتي بها جبريل مع أوائل السور عند نزول السور. فهذه الأقوال في أول ما نزل من القرآن. هناك كلام أيضا عن أول ما نزل بمكة وأول ما نزل بالمدينة. فأول ما نزل بمكة هو ما ذكرناه، لأن أول ما نزل من القرآن كان بمكة، فما ذكرناه من الأقوال هذا في أول ما نزل بمكة. أول ما نزل بالمدينة فجاء في الأثر عن علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أول سورة نزلت بمكة تقرأ باسم ربك، وآخر سورة نزلت بها المؤمنون، ويقال العنكبوت. ويقال العنكبوت قولان في آخر ما نزل بمكة، هذه آخرية مقيدة ليست آخر ما نزل مطلقا. وأول سورة نزلت بالمدينة ويل للمطففين، ويل للمطففين، وآخر سورة نزلت بها براءة، وأول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجم. هذا رواه الواحدي. ومن العلماء من قال يعني أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة، قال بهذا القول كثير من العلماء، قالوا أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة. وبعض العلماء قالوا أول سورة نزلت بالمدينة سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذه الأقوال في أول ما نزل بالمدينة. أول ما نزل بالمدينة قيل المطففين، وقيل البقرة، وقيل القدر، والجمهور على أن أول ما نزل هو البقرة، أكثرهم على أن أول ما نزل بالمدينة البقرة. ماشي. آخر ما نزل بالمدينة هذا ما يأتينا الآن في آخر ما نزل من القرآن، لأن آخر ما نزل من القرآن هو آخر ما نزل بالمدينة، سنذكره الآن إن شاء الله. طيب آخر ما نزل من القرآن، هناك أقوال للعلماء في آخر ما نزل من القرآن، أيضا نفس الشيء من جهة آخر آية أنزلت وآخر سورة أنزلت. فروى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. يبقى ده قول البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، اللي هي آخر آية في سورة النساء، وآخر سورة نزلت براءة. هذا قول البراء رضي الله عنه. القول الثاني ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت آية الربا، ورواه البيهقي عن عمر أيضا رضي الله عنه. قول ابن عباس وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهم قالوا آخر آية نزلت آية الربا، آية تحريم الربا. قال: والمراد بها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذه هي آية الربا في سورة البقرة، هذه الآية اللي هي آية 275 في سورة البقرة. وروى أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من آخر ما نزل آية الربا، في رواية البيهقي قال آخر ما نزل آية الربا، ورواية أحمد وابن ماجه من آخر ما نزل آية الربا. فلذلك إيه يحتمل يعني هذا القول معناه أنه يحتمل أن يكون قصدهم بآخر من آخر توفيقا بين الرواية. وفي رواية عن ابن مردويه عند ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال إن من آخر القرآن نزولا آية الربا. طيب إذن الآن عندنا حتى الآن قول البراء في آخر آية وآخر سورة وقول عمر وابن عباس رضي الله عنه. قول ثالث في هذا الموضوع وهو ما رواه النسائي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اللي هي الآية رقم 282 في سورة البقرة، آية 282 في سورة البقرة واتقوا يوما 281 في سورة البقرة. لو حد يرجع لنا برضو رقم الآية اللي هي آية الربا اللي هي اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هي 275 صح ولا لا؟ ماشي. على كل حال وجاء عن محمد بن شهاب الزهري قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. وقال سعيد بن المسيب بلغني أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين. أحدث القرآن عهدا بالعرش يعني آخر آية منزلة من عند الله تعالى، فهي يعني أحدث شيء بالعرش يعني آخر شيء كان عند الله تعالى وعند عرش الله سبحانه وتعالى ونزل إلى الأرض هي آية الدين. طيب كيف التوفيق بين هذه الروايات في آخر آية؟ بالنسبة لآخر آية خلي آخر سورة هنتكلم عنها إن شاء الله، بس بالنسبة لآخر آية أنزلت الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يقول لا منافاة بين هذه الروايات في آية الربا واتقوا يوما وآية الدين، لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، ولأنها في قصة واحدة فتكون هذه الأقوال كلها شيئا واحدا. يعني الذين قالوا آخر آية نزلت آية الدين، واللي قال آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر آية نزلت آية الربا، قال هي كلها نزلت يعني دفعة واحدة، مجموعة الآيات متسلسلة كتسلسلها في القرآن الكريم، آيات الربا وآيات الدين وآيات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر ما نزل، فأطلق البعض وأراد الكل، يعني من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، وهو أسلوب يعني صحيح مستعمل في لغة العرب أن الإنسان أحيانا يقصد الكل ويستعمل البعض. فالقصد يعني مجموعة، هذه المجموعة من الآيات هي آخر ما نزل، فهذا هو قصدهم. وهذه الآيات يعني تبتدئ بآيات الربا مرورا بآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم تأتي آية الدين، فكلها أنزلت مرتبة بهذا الترتيب. فإذا أردنا التدقيق يعني تكون آخر آية فعلا أنزلت يعني هتكون آية الدين على هذا، يعني هي آخر آية في هذا الترتيب. لكن اللي قالوا آية الربا يعني لأنها هي آخر دفعة آيات أنزلت كان من ضمنها آية الربا وتليت مرة واحدة بهذا، واللي قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لأنها كانت يعني ضمن آخر دفعة من الآيات التي أنزلت. فهذا رأي السيوطي رحمه الله في طريقة التوفيق بين هذه الأقوال. وابن حجر رحمه الله تعالى أيضا يرى نفس هذا الرأي، يعني برضو كلامه قريب من كلام السيوطي. يقول الآيات يعني نزلت جميعا، فيصدق أن كلا منها أنه آخر وكذا. طيب يتبقى الجمع بين هذه الأقوال وآية إيه؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فابن حجر رأيه في هذا يقول إيه، لعل المقصود يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة هي آخر آية، أي آخر آية من آيات المواريث، آخر آية من آيات الإيه المواريث، وليس المقصود الآخرية المطلقة. واضح؟ فهذا يعني رأي في التوفيق. يعني هناك يعني رأي آخر يعني في التوفيق، قال البيهقي يجمع بين هذه الاختلافات بأن كل واحد أجاب بما عنده، وقال القاضي أبو بكر هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن، ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل. فيعني من العلماء من قال يعني هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وكل منهم أخبر على حسب علمه، وكل منهم يعني سمع هذه الآية كانت آخر ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته، لكن مثلا لكن صحابي آخر سمع آية أخرى بعدها وكذا. فيقال يعني على كل حال يعني هذه الآيات الكريمة هي إيه من آخر ما نزل، يعني مجموعة هذه الآيات كل واحدة منها هي من ضمن أواخر الآيات نزولا. طب بالنسبة لآخر سورة أنزلت، الأول بس لسه برضو من ضمن الأقوال في آخر آية، بقي قول من الأقوال في آخر آية، وهو قول أبي بن كعب رضي الله عنه قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، آخر آيتين في سورة إيه التوبة، آخر آيتين في سورة التوبة، وسورة التوبة يعني هي من أواخر السور نزولا، لأن البراء قال آخر سورة نزلت سورة إيه براء، وآخر آية في هذه السورة هي آخر آيتين في هذه السورة هما هاتان الآيتين. فأبي بن كعب يقول آخر آيتين أنزلتا هما إيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخر السورة. ويجاب يعني بما ذكرنا أنها يعني هي من آخر الآيات نزولا، وأبي بن كعب رضي الله عنه يعني لم يسمع آية بعدها من النبي صلى الله عليه وسلم، فحسب أنها آخر الآيات نزولا، وغيره من الصحابة سمعوا آيات أخرى. يعني فهذه الأقوال في آخر آية. بالنسبة لآخر سورة أنزلت عندنا قول البراء رضي الله عنه، آخر سورة هي سورة إيه براء التوبة. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح. وهذا القول هو أشهر الأقوال، يعني أشهر الأقوال أن آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وروى الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت آخر سورة نزلت المائدة، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وروى أيضا الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح، لكن قالوا المقصود هنا بالفتح إذا جاء نصر الله والفتح، وليس إيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، توفيقا بينه وبين الروايات الأخرى التي فيها أن آخر سورة نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح، فهنا يقصد إيه المائدة والفتح أي والنصر، يعني إذا جاء نصر الله. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه براءة من آخر القرآن نزولا، براءة من آخر القرآن نزولا. طيب فهنا قال العلماء يعني جمهور العلماء قالوا يعني أرجح الأقوال أن سورة إذا جاء نصر الله والفتح هي آخر سورة كاملة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يمنع أنه أنزلت بعدها آيات، لآيات الربا أنزلت بعدها، لكن آخر سورة كاملة لم ينزل بعدها سورة كاملة هي سورة إيه؟ إذا جاء نصر الله والفتح على أرجح الأقوال. وحملوا الأقوال الأخرى التي فيها آخر سورة نزلت سورة براءة، قالوا يعني آخر سورة من السور الطوال مثلا، يعني قالوا لعله يقصد آخرية مقيدة أنها آخر سورة من السور الطوال. وقالوا سورة المائدة آخر السور نزولا، قالوا لعل المقصود أيضا آخرية مقيدة يعني من سور الأحكام والحلال والحرام، لأنها من سور الأحكام وفيها أحكام كثيرة، فإذا تعارضت مع يعني أحكام في آيات أخرى فتكون سورة المائدة مقدمة فتنسخ، يعني مثلا تحريم الخمر في سورة المائدة ينسخ ما جاء في السور الأخرى من تحريم المقيد للخمر وقت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تبينوا ما تحرمون، آية البقرة مثلا التي فيها يعني عدم التحريم الجازم، وآية سورة النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني السورة الأخرى التي فيها تحريم غير جازم في سورة المائدة هي آخر ما نزل من سور الأحكام، سيكون الحكم الذي فيها ناسخا للحكم الذي في السور الأخرى. وسورة براءة آخر سورة نزلت من السور الطوال، وسورة النصر آخر سورة نزلت مطلقا. هذه يعني الأقوال في التوفيق بين هذه الروايات، أو يقال كل صحابي قال بما بلغه. طيب نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. هنا سؤال، يعني هل يجوز للطالب أن يأخذ دينا لتكملة الدراسة الجامعية وكذا؟ حقيقة هذا السؤال إذا لم يجد يعني غير ذلك، هذا مرتبط يعني بالقاعدة التي كنا نتكلم عنها اليوم لدرء المفسدة الصغرى، يعني ترتكب المفسدة الصغرى منعا لارتكاب المفسدة الكبرى وكذا. فيعني الذي أفتى به كثير من العلماء المعاصرين يعني قالوا الآن يعني مصلحة الدراسة للمسلمين في الغرب مصلحة يعني كبيرة، والتعليم الجامعي يكاد يكون يعني شبه متعذر أو مستحيل في أمريكا وأوروبا، يعني لا أعلم عن أوروبا، يعني عن أمريكا يعني كما تعلمون شبه متعذر يعني أن يدرس الطالب بدون قرض، إلا في حالات يعني قليلة أو نادرة ممن يعني يستطيع تغطية تكاليف الدراسة، لأنها تكون يعني في العادة الأسرة عندهم عدد من الأولاد وكل واحد منهم يحتاج إلى عشرات الآلاف للدراسة وكذا، وقليل من الأسر الذي يستطيع يعني تغطية هذه النفقات وكذا. فقالوا يعني القروض طبعا أنواع، منها ما تكون الفوائد فيه من أول يوم، ومنها ما تكون الفوائد بعد التخرج بستة أشهر، وطبعا هناك قروض يعني هذه يندر الحصول عليها اللي هي بدون فوائد مطلقا، هذه يعني نادرة وبشروط صعبة، يعني من استطاع الحصول عليها فطبعا عليه أن يسعى لذلك، إذا لم يستطع فليحصل على القرض اللي هو يسدده بعد التخرج بستة أشهر، إذا تأخر عن التخرج بستة أشهر يكون عليه فائدة، قبل ذلك لا فائدة عليه، فيأخذه وينوي أنه سيبذل ما في وسعه لمحاولة التسديد أثناء الدراسة وأثناء الأشهر الستة، ويحاول أن يبحث عن عمل يعني أثناء الدراسة يدرس ويعمل بحيث يسدد يعني جزءا من القرض أثناء الدراسة من خلال عمله، ثم بعد التخرج هذه الأشهر الستة برضو يعمل فيها ويسدد ما استطاع، فإن استطاع أن يسدد القرض بذلك فبها ونعمت، إن عجز عن شيء منه ولحقته الفوائد، فيرجى إن شاء الله أن يكون معذورا في هذه الحالة يعني، ولكن يتقي الله تعالى ما استطاع. والحمد لله رب العالمين. نعم نعم. في الحقيقة هذا موضوع كبير ومسألة يعني ضبط الصغر والكبر، فالأمر يعني يحتاج إلى اجتهاد وموازنة يعني. وذكرنا بعض الضوابط في الدرس الماضي أن الشيء المتعدي يكون أرجح من القاصر، يعني من ضمن الضوابط الشيء الذي يتعدى إلى الآخرين يكون أرجح من الشيء القاصر على الإنسان. هناك يعني عدة يعني ضوابط في هذا الموضوع يعني، فالله تعالى أعلم. بارك الله. نعم نعم. تحزيب القرآن. نعم الأحزاب سبعة. نعم أول حزب ثلاث صور والثاني خمسة، امشي أعداد فردية كده، ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 13 ماشي، امشي بالعدد الفردي يعني 3 5 7 9 11 13 ماشي. هذه ستة احزاب، حزب رقم 1 3 صور، حزب رقم 2 5 صور وهكذا لغاية الحزب اللي هو 13 صورة، هذا الحزب رقم كم؟ 6. حزب السابع هو ما تبقى من القرآن من سورة قاف إلى آخر القرآن، ويسمى حزب المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن. الفاتحة ليست معدودة في هذا التحديد، يعني أول حزب ثلاث سور هي البقرة وآل عمران والنساء، الفاتحة يعني معهم من ضمن يعني. وطبعا هيقرأ حتى يقرأ ختمة كاملة يحتاج أن يقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران والنساء، بس إيه سموه ثلاثة سور يعني من الصور الكبيرة. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.